روري السالف الذكر. روري السالف الذكر مسرحية فكاهية من فصل واحد، تأليف الكاتب الاسكتلندي جون براندين وترجمة بهاء فهمي. قاعة الجلسة بدار المحكمة في مدينة اسكتلندية. هل أتيت إلى المدفأة بغرفة الانتظار يا مستر ماكالوم؟ إن الجو بارد في هذا المكان الخاوي كأنه المقبرة. كلا، فإني في أحسن حال هنا، وأنا أود أن آلف المحكمة، فإني هنا بعيد عن بلدي بنحو 40 ميلا، ولعلك تفهمني إذا قلت لك إني أحس كالسمكة خارج الماء. لا تثر نفسك بلا داع يا سيدي. انظر إلى خطاب الاستدعاء هذا. لكم تتكرر كلمة المذكور وسالف الذكر في خطاب الاستدعاء للمثول أمام المحكمة؟ باعتبارك أنت حاجب المحكمة، فما رأيك في هذا؟ هذا شأن القانون كما تعلم يا سيدي. فالمحامي عندما يلقي بخطبه يشعر بالراحة والغبطة إذا كرر كلمة السالف الذكر هذه بين حين وآخر. أحقا ما تقول؟ نعم حقا. إن هذا لم يخطر ببالي من قبل، فلنجرب. النعجة السالفة الذكر. جميل، النعجة السالفة الذكر. أجل، إنك لتحس أنها نعجة متميزة بصفة خاصة إذا ما أشرت إليها بهذه الطريقة، وإني أتساءل عما إذا كنت أستطيع محاولة ذلك بنفسي عندما أدلي بشهادتي، فأقول مثلا روري ماكول السالف الذكر يا صاحب السعادة. إن هذا لرائع. لا يا سيدي، أنا لا أنصحك بمحاولة أي عبث من هذا القبيل. والآن سوف أعيد لنفسي ما سأقول في حضرة القاضي، فأشعر بذلك بالمزيد من الألفة والراحة عندما يحضر فعلا. لعلك تفهم ما أعني. أليست هذه هي منصة الشهود؟ إنها هي سيدي. لا أظن أن هناك ضررا في وقوفي هنا هنيهة قصيرة كي أعود نفسي على الشعور الذي سوف ينتابني عندما يحين دوري. لا ضرر بالمرة يا مستر ماكالوم، تفضل وأهلا بك. إنك في الحقيقة رجل طيب. سنو صاحب السعادة، إنني سأقول الحق ولا شيء غير الحق. نعم يا صاحب السعادة. شكرا يا صاحب السعادة، شكرا جزيلا يا صاحب السعادة. إني لن أضطرب بالمرة، ومع ذلك فإني كنت أشعر براحة أكبر لو كان معي محامي اليوم. إذن فأنت لم توكل محاميا في هذه القضية؟ كلا، بل وكلت المستر تومسون الصغير من أوبان، ولكن ماخرة الساعة 10 لم تتمكن من الرسو هذا الصباح لاشتداد الرياح، ولابد أن العاصفة ستحمل المسكين بعيدا عن هنا. إنه لم يتحسن الحظ أني قد جئت بنفسي بباخرة الأمس. إن مما يؤسف له يا سيدي أن تجرف الرياح لمستر تومسون وتبعده كل هذه المسافة عن غايته. إن معنى هذا بالنسبة لي هو وفر أتعاب المحامي، وإني أستطيع أن أقوم بنفسي بدور المحامي على أكمل وجه إذا لزم الأمر. ومع ذلك أنا أفضل أن أرى المحامي إلى جوار الناس إذا ما انعقدت المحكمة. ولكن يا عزيزي، ما حاجتي إلى محامي ما دمت قد رأيت بعيني هذه روري وهو يقتل النعجة؟ لقد كانت نعجة ممتازة كأحسن ما شاهدت من النعاج يا مستر ماكونتشي. هذا ما قيل لي يا مستر ماكالوم، ولكن بلدتكم تقع على بعد 40 ميلا من هنا كما تقول، ونحن لذلك لم يبلغنا الكثير عن هذا الموضوع. هو روري الشرير العجوز قد وصل. طاب يومك يا مستر مكلو. هذا العجوز السافل. طاب صباحك، هل لك شأن بهذه القضية؟ هو ذلك. إنها لكومة هائلة من الأحجار هذه الدار. في أي ساعة تريدونني؟ إذن فهو أنت، أليس كذلك؟ أنت روري. إذن الجلسة في 11، إن أمامك نصف ساعة من الانتظار. نصف ساعة. هل هناك نزل في هذا المكان؟ هناك نزل، ولكني لو وضعت نفسي في محلك لما اقتربت من النزل حتى ينتهي النظر في قضيتك. كما أنه توجد مدفاة بغرفة الانتظار هنا إذا أردت الدفء. ولكن النزل به مدفاة أيضا، أليس كذلك؟ ولكن مدفاة غرفة الانتظار آمن لأمثالك يا روري فيما أعتقد، لأنك لو ذهبت إلى النزل لأسرفت في الشراب يا سيد. حسن حسن، بوسعي أن ألقي نظرة على المدفأتين بالطبع. هل سمعت ذلك؟ يا لصفاقته، يقتل نعجتي ثم يتمنى لي يوما طيبا، ليس هناك برود يفوق ذلك. إذن فهذا الرجل هو الفاعل، أليس كذلك؟ ولكن خبرني يا مستر مكلوم، لماذا لم تجعل الشرطة تلقي القبض عليه بتهمة ارتكاب جناية؟ لقد طلبت ذلك، ولا أدري السبب في أن الشرطة لم تستجب لطلبي. لقد اكتفوا بالقول بأن بالقصة الكثير من مرق لحم رأس الضأن، ونصحوني بالمطالبة بالتعويض. إذن فالمسألة ليست إلا قضية مدنية بسيطة. نعم إنها كذلك، ولكن مهلك، انتظر وسترى كيف تتحول قبل أن ينتهي نظرها إلى قضية حنث باليمين. انتظر وسوف ترى كيف يلقي روري بأيمانه المغلظة في كل كبيرة وصغيرة. إن أحدا لا يفوقه فيما يلقي من أيمان لا تنقطع، وهو لا يعدم سبيلا سواء بالإنجليزية أو الإسكتلندية، فأنت لا تستطيع بحال أن توقف لسانه عن الكذب. أهو شرير إلى هذا الحد؟ أجل إلى هذا الحد، ما عليك إلا أن تنتظر، فإذا لم يصب هذا المكان بساعقة بمجرد أن يفتح روري فمه القذر، فإني لست بدنكن مكلوم. لو كانت الأكاذيب هي التي تسبب الصواعق كما تظن، لأصبح هذا المكان خرابا يا بابا منذ أمد طويل. إذن هذا هو النحو الذي تسير عليه الأمور هنا؟ طاب يومك يا مستر ماكينتوش. طاب يومك يا مستر ماكونتشي، انظر إلى هذا الروب، إنه ليس نفس الروب الذي تركته هنا في الأسبوع الماضي. إني آسف يا مستر ماكينتوش، ولابد أن محاميا آخر قد أخذ روبك يوم الثلاثاء الماضي. وعلى كل حال، إن هذا الروب سيؤدي الغرض اليوم. إنها مضايقة لعينة كما تعلم. طاب يومك يا سيدي. طاب يومك. أخشى أنني لم أتشرف بعد بمعرفتك. إنه المدعي يا سيدي، المستر مكلوم من أردنيش. نعم أنا هو، ولكن أليس غريبا ألا تتذكرني؟ لقد أخذت قطعة من الصوف من متجري بأردنيش منذ عام في أغسطس الماضي. أردنيش؟ يؤسفني أن أقول إني لم أذهب إليها قط، ولكني أسمع أنها مكان بديع. نعم هي كذلك، ولكنك كنت بأردنيش. نعم منذ عام في أغسطس الماضي، وقد حسبتك المستر ماكفرلان صائد السلم العظيم الذي كان ينزل بفندق أردنيش. حسن، إني لست بصائد سلم يا مستر ماكلوم، ولم أكن في أردنيش في أي وقت من الأوقات، وأنت مخطئ. وهل أنا أقول إنك صائد سلم؟ إن كل ما أقوله هو أنه كانت هناك باخرة رحلات قادمة من أوبين يوم أخذت مني الصوف، وكان بالبلدة كثيرون من الأغراض، وكنت أنت أحدهم، والاسم الذي كنت تتسمى به يومئذ لم يكن ماكينتوش، بل كان ماكفرلان، ولأنك كنت تحمل هذا الاسم حسبتك صائد السلم العظيم الذي كان يقيم بالفندق. سيدي، هل تشك فيما أقول؟ إني أكرر لك إني لم أزر أردنيش في حياتي. نعم، بل زرتها منذ عام وفي أغسطس الماضي على وجه التحديد، وقد انصرفت في الوقت المناسب للحاق بالباخرة كما تبينت فيما بعد، آخذا في عربتك 10 يردات من صوف الهرس الممتاز. وهذا الصوف لم يدفع ثمنه إطلاقا، وعيناي لم تقع عليك منذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا. هل هذه دعابة يا سيدي؟ ليس في الأمر دعابة، فاليردات 10 كاملة من صوف الهرس، وأنا لم أتلق عنها بنسا واحدا. إني أقول لك يا سيدي، إنك لابد تقصد شخصا آخر. وأنا أقول إني لا أنسى أبدا أي وجه أو أي صوت، والذي أقوله هو أن عليك أن تدفع لي ثمن الصوف الذي سرقته مني منذ عام في أغسطس الماضي. سرقته؟ سرقته؟ ماكوناتشي، هل تسمع ما يقوله هذا الرجل؟ إنه يتهمني بالسرقة، وسوف أتخذ منك شاهدا على ذلك بوصفك حاجب المحكمة. كلا كلا يا سيد، تكفيني مشقة وضع الآخرين فوق منصة الشهادة، ولا حاجة بي لأن أضع نفسي أيضا. فبالله عليكما سويا هذه المسألة فيما بينكما. ولكن هذه مسألة أخطر من أن تمر في سلام يا مستر ماكوناتشي. معذرة، سأعود بعد لحظة. روري، مستر روري، هل لديتني؟ هل لديتني يا مستر ماكيتو؟ أجل إن دور قضيتك لم يأتي بعد يا مستر روري، ولكن هناك شيء لا يكاد يقل عنها أهمية. سأنصرف أنا من هذا المكان. لحظة واحدة يا سيدي، هل تتكرم الآن بتكرار الألفاظ التي استخدمتها عني منذ لحظة أمام هذا الرجل الطيب؟ الرجل الطيب؟ ومن هذا الذي تدعوه بالرجل الطيب؟ أتدعو هذا النمر الأرقط رجلا طيبا؟ ومن أنت حتى تتكلم؟ إنك لست إلا جعجاعا فارغا، ولو سمعت البهائم كلامك لما ملكت نفسها من الضحك. دعك منه يا مستر روري، وكفاه أن يكرر ما قاله هنا منذ لحظة بحضور المستر ماكوناتشي. لا، ولكني لن أرتكب هذه الحماقة، وإنما سأرى محامي غدا في موضوعك وموضوع الصوف الهرس. أي صوف هرس هذا الذي تتحدث عنه؟ صوف الهرس الذي سرقته مني في أغسطس الماضي. لقد عرفت أني سأوقعك بهذه العبارة. هل سمعت يا روري؟ لقد قال سرقته. نعم، لقد قال ذلك فعلا. إنني لن أمكث هنا أطول من هذا مع مثل هذا الزوج من اللصوص. سترى أن اثنين أقوى من واحد على أي حال يا مكلو. لقد قلت لصوص، وليكن في علمكما أني سأتمسك بما قلت. هل لاحظت يا روري؟ لقد قال لصوص، ولقد سمعته يا ماكوناتشي، فأرجوكما أن تأخذ مذكرة بما حدث. إني لن أخذ أي مذكرات يا سيد، إن ورائي عملي وهو يكفيني يا سيدي. حسن، فلتأخذ مذكرة أنت يا روري، بأن المستر ماكوناتشي قد رفض أن يأخذ مذكرة. لا داعي للمذكرات، لأني سأتذكر كل شيء. كما أني لست بارعا في الكتابة على أي حال. يا لها من قصة. أنا الذي لم أذهب إلى أردنش في حياتي يدعوني لصا هكذا؟ حسن، إنه سيدرك قبل أن أنتهي منه أن بنسا واحدا لن يكفي لتسوية هذه المسألة. نعم نعم، ولكن ماذا عن قضيتي أنا؟ لقد كنت تقول إنك ستقدم لي النصيحة المفيدة قبل أن تبدأ المحكمة في نظري. إن من عدم الكياسة أن نفعل ذلك هنا، فقد يدخل علينا أحد، ولقد أضعنا الوقت مع هذا المأفون وصوفه الهرس. هيا بنا إلى غرفة الشهود. كلا كلا، إنما لا أستطيع الذهاب إلى غرفة الشهود الآن. تعال، سأقول لك ما ينبغي أن نفعله، ولكن أحكم بقدمك إغلاق هذا الباب. شكرا، والآن أستطيع أن ألفت نظرك إلى بعض النقاط. استمع إلي. الوغد يدعوني لصاً. حسن، سوف نرى هو وصوفه الهرس. ودي لو تركت هذا الصوف الهرس جانباً وأخبرتني بما يجب أن أقول عن النعجة التي قتلتها. إذن فأنت قد قتلتها. لقد قلت لي يوم الثلاثاء الماضي إنك لم تقتلها. نعم قلت ذلك. حسن، وهل ستتجه اليوم إلى هذه المنصة وتقسم اليمين على أنك لم تقتلها؟ انتبه إلي، إن بعض هذه النعاج المسكينة ينهكها المرض بدرجة تجعل قتلها أفضل بكثير من تركها. أدرك كل هذا، ولكن هل تقسم على أنك لم تقتل نعجة مكلوم؟ أقسم؟ هذا ما سينتهي به الأمر؟ نعم؟ كلا كلا، إني رجل متدين ولن أقسم. إذن فأنت لم تقتل هذه النعجة؟ كلا كلا. ما دام الأمر كذلك فلماذا لا تقسم بالله العظيم إنك لم تقلها؟ أوه كلا، إني رجل متدين وأنت تفهمني، ثم أنني لا أميل إلى مسألة القسم هذه إطلاقا بالمرة. حسن، وماذا تقول للقاضي؟ سأقول له إن مكلم لم يرني وأنا أقتل النعجة. ولكن مكلم سيقسم على أنه قد رآك. أوه كلا، فقد كان الظلام مطبقا في تلك الليلة وما كان يستطيع أن يراني. ما هذا يا رجل؟ إنك ستخسر القضية إذا قلت هذا. انتبه إلي يا روري، إن لم تعدني بأنك ستقسم اليمين وتقول إنك لم تقتل هذه النعجة فإني سأتنحى عن الدفاع عنك. أوه مهلا مهلا يا مستر ماكنتوش، كن رجلا طيبا ولا تغضب من روري المسكين. هل ترى هذا؟ انظر إلي، انظر انظر إلى الجناهات الطيبة التي أحتفظ بها لدفع أتعابك هذا إذا كسبت القضية. يا صديقي العزيز، أخشى أن أقول لك إن عليك أن تدفع لي سواء أكسبت أم خسرت. أتريدوني أن أدفع إذا خسرت القضية؟ كلا كلا، انظر كلا. إلي أيها المحترم العجوز، لقد نالني منك الكفاية، وعليك أن تعدني الآن وعلى الفور بأن تسدد أتعابي بمجرد انتهاء القضية، وإلا فإني سأقفل راجعا بباخرة الساعة الواحدة. حسن جدا، إني أرى أنك الآن سيد الموقف، ولكني سأعد على شريطة ألا يكون هناك قسم. لك بغل عجوز عنيد، إن القاضي لن يستمع إليك ما لم تقسم. ولكن يمكنني أن أتظاهر بألم في حنجرتي وبأني لا أستطيع الكلام، لا أستطيع الكلام. بديع حسن حسن. ولكن كلا كلا كلا كلا، إن هذا لا يجدي، فمن المحتمل أن يطلب منك أن تومئ برأسك وهو يردد لك القسم. ومع ذلك فإن عندي اقتراحا، قل شيئا غبيا كلما وجه إليك الخطاب أو عندما يحدثك أي شخص كان. أتفهمني؟ شيئا غبيا. كلا كلا كلا كلا، قل شيئا مختلفا كل مرة. شيئا مختلفا كل مرة. هل أحسنت القول؟ أوه إنك لحمار حمار حمار. لقد خطرت ببالي فكرة. إنك لست حمارا يا روري، إنك نعجة. أنا نعجة؟ نعم نعجة، وكلما وجه إليك أحد سؤالا وجب عليك أن تجيب كنعجة هكذا. ما هل تفهمني؟ ما رائع. فالقاضي سوف يحسبك مخبولا ويغض الطرف عن شهادتك، وفضلا عن ذلك فما دام مكلم قد حضر بدون محام فمن المؤكد أنه سيخسر القضية بارتباكه. إن الحظ قد حالفنا يا بني العجوز. لقد حالفنا. اضحك ملء فمك، ولكن الأمر قد لا يكون مضحكا لي إذا غضب القاضي. إن أمري لا يعنيك في الحقيقة، ولو رأيتني أتألم وأصرخ لما كففت عن الضحك. معذرة يا روري، لا تغضب، ولكن قل لي من هو محامي مكلم؟ أليس صحيحا أن باخرة العاشرة قد حملته بعيدا عن مرسى هذه البلدة؟ نعم هذا صحيح، وهو المستر تومسون من أوبين. إذن فهو لن يستطيع الحضور اليوم بأي حال، ومن حسن حظك أني أتيت بباخرة الثامنة، وإلا فإلى ما كان ينتهي بك المطاف؟ ها؟ لا. رائع رائع رائع. ستبدو مختلا كأحسن ما يكون الاختلال، ومكلم أيضا لن يكون أقل منك اختلالا عندما أنتهي من تصويب أسئلتي إليه، فهذا أمر مؤكد. وفضلا عن ذلك فإن القاضي سيكون متعجلا، فهو شغوف بلعب الجولف قبل الغداء يوم الثلاثاء على قدر علمي بعادته الصغيرة. وسترى كيف يفلت مسرعا بمجرد أن نفرغ. بديع بديع. كما سمعت أنه مصاب بالصمم إلى حد ما وضعيف النظر. إنهم مقبلون، عجل أبعد قدمك عن عن هذا الباب بسرعة. هل جلست هنا يا مستر ماكالوم؟ شكرا كوناتشي. وأنت سوف تجلس هنا يا روري. لا. محكمة. هي قضية المستر ماكالوم. المستر ماكالوم. أين هو؟ ها هو ذا الجالس أمامك في المنصة يا سيد القاضي. إنه أمر يؤسف له حقه. لقد سأني أن أسمع يا مستر ماكالوم أن محاميك قد حملته العاصفة بعيدا عن المرسى هذا الصباح. أليس ذا صحيحا؟ نعم يا صاحب السعادة. إذن فهل لي أن أفترض أنك ستتولى بنفسك عرض قضيتك؟ إذا سمحتم بذلك يا صاحب السعادة. حسن جدا، ابدأ. هل تسمحون بأن أنادي شاهدا؟ حسن، افعل. ميسيس ماكلين، ميسيس ماكلين. نعم نعم إني حاضرة، ها أنا ذا. دعني، لا تدفعني هكذا، دعني، ها أنا ذا. هل أنت الميسيس ماكلين من أردنيش؟ نعم يا صاحب السعادة. رددي ما أقول، أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. كأنما أقف بين يدي الله. كأنما أقف بين يدي الله في يوم القيامة العظيم. في يوم القيامة العظيم. أن أقول الحق. أن أقول الحق. كل الحق. كل الحق. ولا شيء غير الحق. ولا شيء غير الحق. يمكنك أن تبدأ الآن يا مستر مكن. يا ميسيس ماكلين. نعم. هل كنت مولعة بمرق لحم الرأس الضأن؟ نعم كنت. بصوت أعلى من فضلك، فأنا لا أستطيع أن أسمع. نعم كنت. شكرا. وهل كان المدعى علي روري مكول السالف الذكر يعلم عنك غرامك بمرق لحم الرأس الضأن؟ كان يعلم. وهل دعاك أنت والأرملة ماك إيفر إلى وجبة قوامها مرق لحم الرأس في اليوم الموافق ل28 من مارس الماضي؟ هل هو يوم خميس؟ نعم هو ذلك. بصوت أعلى قليلا من فضلك. ما الذي قلته يا مستر ماكالوم؟ لقد قلت نعم هو ذلك. يا إلهي، أعني يا صاحب السعادة. شكرا شكرا، استمري يا ميسيس ماكلين وخبرينا إذا كان ذلك الخميس هو 28 من مارس. كيف لي أن أتذكر، ولكنه على أي حال كان اليوم التالي لليوم الذي قتل فيه روري الناعم. كفى كفى كفى، ليس لك في الحقيقة أن تقولي شيئا من هذا القبيل. فلم يثبت بعد أن أحدا قتل نعجة. جاوبي على السؤال لا أكثر ولا أقل. أنت تعنين أنه كان اليوم التالي لليوم الذي قيل إن نعجة مستر ماكالوم قد قتلت فيه؟ قيل إنها قتلت؟ لقد قتلت فعلا. وإلا فكيف كان يمكننا أن نحصل على مرق لحم الرأس؟ ولكن لا ينبغي أن تقولي هذا، أجيبي عن سؤالي فقط. ولكن من أين يمكن لروري أن يحصل على رأس نعجة إذا لم يكن من نعجة؟ إنني أخشى أن أتعدى على اختصار كلمة. ولكن بعد إذنك سأستجوب هذه الشاهدة بنفسي. تفضل تفضل يا صاحب السعادة. والآن يا ميسيز ماكلين. نعم. لقد تناولت وجبة قوامها مرق لحم الرأس مع روري مكول في يوم الخميس الموافق 28 مارس الماضي، أليس كذلك؟ لقد كان يوم خميس على أي حال. ولكن ألا تستطيعين تذكر أي شيء حدث في وقت قريب بحيث يمكن أن يساعدك على تذكر تاريخ ذلك اليوم بدقة؟ حسن، لقد رأيت روري وهو يكوي رأس النعجة عند الحداد في صباح اليوم الذي تناولنا فيه مرق لحم الرأس. سكون. حسن، وصباح أي يوم كان ذلك؟ الصباح التالي للليلة التي قتل فيها روري النعجة. أوه، هذا يكفي يا ميسيس ماكلين. هل لديك أسئلة يا مستر؟ كلا يا صاحب السعادة. غادر المنصة يا ميسيس ماكلين. ها؟ أغادر المنصة؟ هيا هيا يا ميسيس ماكلين. هذا كل شيء؟ هذه هي الشهادة. سكون سكون. حسن، فلتسدل علينا روايتك يا مستر مكلو. يا صاحب السعادة، لما كنت قد فقدت مؤخرا 10 رؤوس دون أن أحصل من السالف الذكر روري مكول على بيان واف عن مصرعها. ها؟ ها؟ هل قلت مرضها؟ أيهما تشاء يا صاحب السعادة. لقد ماتت على أي حال يا صاحب السعادة، أو صارت في عداد الموت. ذلك أني لم أرها إطلاقا بعد غطاسها الأول. نعم نعم، استمر من فضلك ودعك من مسألة الغطاس هذه، فالوقت قصير يا مستر مكن. نعم نعم، وقررت لذلك أن أراقب المدعى عليه المذكور، لأنني شككت في أن روري الطيب الذكر، أقصد روري السالف الذكر يا صاحب السعادة، قد تسبب في وفاة النعاج السالفة الذكر. نعم، اضحك ما تشتهي يا ماكنتوش، ولكنني لن أنسى صوف الهرس. ما هذا الذي تقوله عن الصوف؟ نحن لا نريد أي شيء خارج عن الموضوع، فلنقصر حديثنا على النعجة ونترك الغطاس والصوف جانبا. نعم نعم يا صاحب السعادة، لقد كانت نعجة ممتازة كأحسن نعجة رأيتها، وقد رقبت روري من خلال ثقب الحائط ورأيته يقتل النعجة في ليلة 27 مارس الماضي، وهي الليلة السالفة لإعداد مرق لحم الرأس السالف الذكر يا صاحب السعادة بواسطة روري المذكور آنفا. اضحك ما تشتهي يا مستر ماكنتوش، ولكنني سأتغلب عليك في النهاية. ما هذا الذي تتحدث عنه يا سيدي؟ إنني أتحدث عن صوف الهرس الجيد الذي سرق مني والذي لم يدفع لي شيء منه يا صاحب السعادة. سكون. إني عاجز حقا عن تتبعك يا مستر مكلو، فلنعد من فضلك إلى نعجتي. حسن جدا حسن جدا يا صاحب السعادة، لقد رأيت روري السالف الذكر يقطع رأس نعجتي الطيبة أمام عيني، أعني بلا شك الرأس المذكور الذي صنع منه مرق لحم الرأس في 28 من مارس آنف الذكر. نعم، لك تستطيع أن تضحك، ولكنني مع ذلك سأجعلك تدفع ثمن اليردات العشر من الصوف التي أخذتها في عربتك. 10 يردات في عربات؟ ما هذا الذي تقوله الآن يا مستر مكلو؟ وهل سمع أحد قبل الآن عن 10 يردات من النعاج؟ كلا كلا يا صاحب السعادة، 10 يردات من صوف الهرس الجيد كان لونها زيتي ولم يدفع ثمنها منذ سنة في أغسطس الماضي. إنني حقا لا أتتبعك، أرجوك أن تعود بنا إلى نعجتنا. لقد كنت أتمنى حقا أن يكون لك محام يتحدث نيابة عنك يا مستر مكلوم. استمر. لقد رأيته يقتل النعجة بأن دق عنقها أولا يا صاحب السعادة، ثم ولعله كان يفكر في مرق لحم الرأس سالف الذكر، قطع الرأس ليصنع منه المرق آلف الذكر. انظروا إليه وهو يضحك، ولكنك لم تضحك يوم ركبت عربتك وفررت بسوف الهرس الذي لم تدفع ثمنه أبدا. هل أفهم من ذلك أنك تقول أن المدعى علي فر بالنعجة؟ وهل تعني أنها كانت من سلالة من النعاج تدعى نعاج الهارس؟ لقد كنت أحسب أن هذه السلالة قد انقرضت. أما زال هناك نوع من الأغنام يطلق عليه اسم الهارس؟ لقد كانت موجودة في صبانا وكان لها 3 قرون أو 4، أليس كذلك؟ يا صاحب السعادة، ليست النعجة هي التي فر بها، وإنما هو قد فر بالصوف، صوف الهرس الجيد الزيتي اللون. أنت تعني أن الصوف الذي فقدته باختفاء النعجة يساوي هذا القدر من صوف الهرس الجيد، هذا ما تعني؟ ماذا؟ إذا كان هذا هو ما ترمي إليه فدعك من الصوف الآن، فنحن لا تعنينا المنتجات التي كان يمكن الحصول عليها من النعجة، ولنعد إلى النعجة نفسها، فنحن في الواقع لا يهمنا أمر الصوف. حسن حسن، ولكن إذا أذنت لي يا صاحب السعادة أن أقول ذلك، فأنا معني بأمر الصوف أكثر من النعجة. نعم نعم أعلم ذلك، ولكن النعجة تأتي أولا وبعدها يأتي الصوف ثم الغزل والصبغة والنسيج، وأعلم هذا كله، لكن النعجة تأتي قبل الصوف، أليس كذلك؟ حسن، ولكنها في هذه الحالة لم تأتي قبله يا صاحب السعادة، لأن الصوف قد سرق قبل قتل النعجة بأمد طويل، فقد حدث ذلك منذ سنة في أغسطس الماضي. النظام أخشى أن يكون علي أن أسألك أن تكف عن الكلام يا مستر مكلوم، فالزمن قصير وأنا لا أستطيع تتبعك في كل هذه الأمور الخارجة عن صلب القضية. الكلمة الآن للمستر ماكنتوش. تفضل يا مستر ماكنتوش. يا مستر ماكنتوش، تقول إنك رأيت المتهم يقتل النعجة في ليلة 27 مارس الماضي. قلت ذلك. في أي ساعة رأيت ذلك؟ في الساعة 9. وهل كانت الليلة مقمرة؟ كلا. هل كان لدى المدعى عليه ضوء؟ كلا. وأي نوع من السكاكين استخدم؟ سكاكين؟ إني لم أرى أي سكين. أنت لم ترى سكينا؟ لماذا؟ لأن الظلام كان مطبقا بحيث لم تستطع رؤية السكين، ومع ذلك فقد رأيت روري يقتل النعجة. لقد سمعته يتوعد النعجة ويقول إنه لن يلبث أن يقتلها، ثم سمعت البهيمة المسكينة تنازع وتصرخ حتى توقفت عن ذلك دفعة واحدة. إذن فأنت لم تره فعلا يقتل النعجة، لقد سمعته يقتل النعجة. نعم سمعته يقتل النعجة. فهمت. أنت تعترف إذن بأنك لم ترى يقتل النعجة؟ لقد سمعته يقتل النعجة. حسن جدا، ولن أصغي إلي يا مستر مكلوم. هلا تفضلت بأن توضح لصاحب السعادة ما إذا كانت النعاج تنازع وتصرخ إذا ما أعطاها أحد جرعة من الدواء؟ إنها قد تفعل ذلك. وعلى هذا فإن ما سمعته من نزاع وصراخ قد لا يكون صادرا عن نعجة يجرى قتلها. قلت لك لقد سمعته يقتل النعجة. حسن جدا، هل تتفضل الآن بأن تفسر لصاحب السعادة ما تعنيه بقولك إنك رأيت المدعى عليه ومعه نعجة من نوع الهرس وطولها 10 يردات، وأن النعجة المذكورة قد أركبت في عربة. دعك مما أعني يا مستر ماكنتوش أو ماكفرلان أو أي كان اسمك، ولكنني أقول قد سرقت مني قطعة من صوف الهرس بأردنش منذ عام في أغسطس الماضي، وأن أحدا لم يدفع ثمنها حتى الآن. هذا الكفاية يا مستر ماكنتوش. ولكنني لم أنتهي بعد يا صاحب السعادة. هيا هيا هيا يا صاحب السعادة. هيا يا مستر ماكنتوش انتهت أقوي. انتهت أقوي. الصوف يا صاحب السعادة. النعاج الهرس. أنت التالي يا مستر روري. يا صاحب السعادة، إن اسمه روري مكول يا صاحب السعادة، إنه يبلغ من العمر 62 عاما، وهو لا يجيد الإنجليزية. حسن جدا، ردد معي ما أقول، أقسم بالله العظيم، كرر ما أقول، أقسم إنه يعرف بعض الإنجليزية يا مستر ماكنتوش، أليس كذلك؟ أي نعم يا صاحب السعادة. هل تستطيع أن تسمعني؟ لا. كرر ما قلته. لا. هل هذا الرجل فاقد لقواه العقلية يا مستر ماكنتوش؟ لقد كان يبدو غريب الأطوار مؤخرا يا صاحب السعادة، بل إنه أخذ يسلك سلوكا شاذا بالفعل منذ أن وجه إليه هذا الاتهام الرهيب. لقد كان فيما مضى هادئا مطمئنا إلى الحياة والأحياء، فلما تكشفت له حقائق وظهرت له ما كان يحلم صدم صدمة كبرى يا صاحب السعادة، ولعل هذا قد أثر في عقله. يا سيدي العزيز، لو أن هناك شهودا كثيرين آخرين في هذه القضية على شاكلة ذلك الرجل وسابقيه، فإن عقلي أنا سيتأثر قطعا. فحاول أن تخرج منه بشيء ولنفرغ بعد ذلك من القضية. شكرا يا صاحب السعادة. والآن أصغي إلي يا روري، هل قتلت في أي وقت من الأوقات أو ظرف من الظروف نعجة يملكها المستر ماكلوم؟ لا. أجبني إجابة واضحة أرجوك، من أين أحضرت رأس النعجة التي صنعت منها المرق؟ لا. ألا تفهم ما أقول؟ لا. يا صاحب السعادة، أخشى أننا لن نخرج منه بنتيجة، فقد أطاحت هذه المحنة بصواب المسكين. سكوت. نعم، هكذا هكذا. أخشى يا مستر ماكنتوش أن تكون أنت أيضا من الوادعين الهادئين المطمئنين إلى الحياة والأحياء، وهذا الرجل قد يصح فيه ما قلته، بيد أن هناك تفسيرات أخرى، ولكن الوقت قصير ولا حاجة لنا للدخول في هذا. إن المدعى عليه عاجز فيما هو ظاهر، وأنا أقول فيما هو ظاهر عن مساعدتنا بأية صورة، فيصبح البحث في الدعوة قاصرا على أقوال ميسيس ماكلين والمدعي نفسه. إن أقوال المدعي غير مقنعة، فهو لم يرى المدعى عليه يقتل النعجة، وإنما سمع فقط بعض الأصوات التي أولها أنها أصوات احتضار نعاج، وأنا لست بحجة في مسألة أصوات النعاج، ولو أني أشعر بعد إنصاتي لأداء المستر روري من فوق منصة الشهود أن في وسعي أن أؤهل نفسي على هذا الوجه بشيء يسير من الدراسة، ولكن لا حاجة بالمرء أن يكون حجة كي يدرك أن المستر ماكلوم ربما قد أساء تفسير الأصوات التي سمعها. يا صاحب السعادة، وأنا أعرب عن أسفي بمحامي المستر ماكلوم الذي كان يمكن أن يساعده في عرض القضية، وعلى هذا يكون الحكم لصالح المدعى عليه روري مع المصاريف. رفعت الجلسة. اضحك يا ماكنتوش، اضحك، سوف تسمع المزيد بشأن الصوف الهرس قبل أن يمضي وقت طويل يا مستر ماكنتوش. ولا سوف تسمع أنت أيضا عنه يا صديقي، ولن تجرؤ فتهور وتدعوني لصا مرة أخرى. إن لدي شاهدين. كلا كلا، لقد كان لديك شاهدان، أما الآن فلديك شاهد واحد فقط، لأن الآخر ليس إلا نعجة كبيرة لا تستطيع أن تقول شيئا سوى ماء ماء ماء ماء. لقد أبدعت يا روري، أظن أنه يحق لنا الآن أن نتبادل التهنئة بعد أن انصرف الجميع. والآن ما قولك في تجديد أتعابي؟ لم يعد هناك شك في كونك كسبت. ها؟ ما؟ هذا عظيم، عظيم جدا، استمر على هذا المنوال يوما أو اثنين. سأكتب لك الآن إيصالا، إن أتعابي 5 جنيهات و5 شلينات. لا تؤخذ رداءة الخط لأني أريد اللحاق بالباخرة، فلنقل 5 جنيهات. خذ، هذا هو الإيصال. إنك لا تقدر بثمن يا ولدي العجوز. ولكن أعجل لأنه لابد لي من أن ألحق الباخرة. ماذا؟ روري، جنيهات الخمسة، جنيهات الخمسة. روري أين تذهب يا روري؟ روري. استمعتم إلى مسرحية من فصل واحد بعنوان روري السالف الدك للكاتب الاسكتلندي جون براندين، ترجمة بهاء فهمي. قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات الحاجب أحمد سعيد، مكالوم عادل المهلمي، روري أحمد الجزيري، ماكنتوش حسين فياض، القاضي عبد العزيز خليل، ميسيز ماكلين رفيع الشام. ساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. مسرحية روري السالف الذكر من إخراج محمود مرسي.